إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن إصلاح الأمة وإصلاح المجتمع لا يكون إلا بصلاح الأفراد، فلهذا ينبغي أن نبدأ بصلاح الأنفس. فبداية الإصلاح هو تزكية الأنفس، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أراد أن ينشئ أمة مؤمنة. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ بدأ بتزكية الأنفس. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم أعطي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بإصلاح الأنفس وإصلاح القلوب وإصلاح العقول وإصلاح النوايا والبواعث والأهداف، وظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن بداية إصلاح المجتمع هو تزكية النفس. فما معنى التزكية؟ التزكية أيها الإخوة تشتمل على عنصرين: الطهارة والنماء. لذلك نرى أن الزكاة الركن الخامس من أركان الإسلام هي طهارة ونماء. طهارة لنفس المزكي ولماله، ونماء لنفس المزكي ولماله. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فبدون تزكية الأنفس فلا فلاح ولا نجاح ولا خلاص، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الله تعالى يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني من استطاع أن يزكي نفسه فقد أفلح في الدنيا وفي الآخرة وفاز ونجا. فعلى المسلم أن يزكي نفسه من النفاق ومن المعاصي ومن الشرك بالله عز وجل. فإذا زكى نفسه من هذه المعاصي فقد زحزح عن النار وأدخل الجنة، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وتزكية النفس في القرآن الكريم لها معنيان: معنى ممدوح ومعنى مذموم. المعنى المذموم هو تزكية النفس بمدحها والثناء عليها، هذا أمر منهي عنه كما قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني لا تقل أنا فعلت كذا، أنا صليت، أنا زكيت، أنا صمت، أنا جاهدت في سبيل الله، أنا فعلت كذا وكذا. لا تشكر نفسك، لا تزكي نفسك على الله. الناس يقولون لا يشكر نفسه إلا إبليس، لأن إبليس هو الذي مدح نفسه وقال عن آدم عليه السلام: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لأن الجن خلقوا من نار، ولأن أباهم هو إبليس كما قال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. فسموا جنا لأنهم مستترون عن أعين الناس، حيث إنهم يروننا ولا نراهم. قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ومنهم المسلمون، ومنهم غير ذلك، ومنهم الصالحون، ومنهم دون ذلك. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرته؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا القياس قياس منكوس معكوس، قياس فاسد، لأن الطين أفضل من النار، لأن الطين هو مصدر النماء والخير والبركة، لكن النار تحرق وتدمر. إذن الإنس أفضل من الجن من حيث الابتداء، حيث إنهم خلقوا من طين، من التراب، من صلصال كالفخار. وأما الجن فخلقوا من النار. كذلك يمتاز الإنس عنهم بأنهم فيهم الرسل والأنبياء، أما الجن فليس منهم رسل ولا أنبياء، ولكن منهم نذر، نذر فقط، يعني نذر يبلغونهم الرسالات من الإنس، من رسل الله من الإنس، كما قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. المهم أيها الإخوة أن إبليس مدح نفسه وقال: أنا خير منه، فاستكبر عن الحق لأنه لم يمتثل لأمر الله تبارك وتعالى، واستكبر على الخلق فاستكبر في نفسه وحقر غيره وزكى نفسه، فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا أمر منهي عنه. واليهود مدحوا أنفسهم، والنصارى مدحوا أنفسهم، قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، وهذه تزكية منهي عنها. وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. فزكوا أنفسهم في العمل والجزاء عليه، زكوا أنفسهم بالعمل حيث قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، وزكوا أنفسهم بالثواب عليه حيث قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فنزل القرآن الكريم يذمهم على ذلك: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. فلا يجوز للمسلم أن يزكي نفسه. الله تعالى يقول: وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني أن تزكي نفسك بالعمل على مدحها والثناء عليها هذا أمر مذموم، معنى مذموم. أما المعنى الممدوح وهو المقصود بالحديث في هذا اليوم هو تزكية النفس بمعنى العمل على طهارتها ونمائها، أن تطهرها من رذائل الشرك ومن رذائل النفاق. إذا أردت أن تزكي نفسك فلا بد أن تطهرها من الشرك ومن النفاق، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذا تطهر نفسك من الشرك وتنميها بفضائل التوحيد، أن تعلم أنه لا رب إلا الله ولا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي ولا مميت إلا الله ولا نافع ولا ضار إلا الله، فلا تبغي غير الله ربا ولا تتخذ غير الله وليا ولا تبتغي غير الله حكما. إذن التوحيد أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، ألا تذل لغير الله ولا تنحني لغير الله. ثم طهر نفسك من رذائل النفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. في الحديث الآخر: إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فإذا تطهرت من هذه الرذائل فعليك أن تبني نفسك من جديد، عليك أن تنميها بفضائل الأعمال. أن تخرجها من غفلتها. لذلك أول ما ينبغي أن نبدأ به أيها الإخوة في تزكية النفس أن نخرجها في تزكية النفس أن نخرجها من غفلتها. شر ما يصاب به الإنسان هو الغفلة، أن يعيش غافلا عن ربه، غافلا عن ذكره، غافلا عن آخرته. وكثير من الناس إلا من رحم الله في هذه الدنيا يعيشون وكأنهم مخلدون فيها، لا يدركون أنهم سينتقلون إلى الدار الآخرة وأنهم سيحاسبون على كل كلمة قالوها وعلى كل فعل فعلوه يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. كثير من الناس إلا من رحم ربي في غفلة، كثير من الناس كل حديثهم عن المال، عن العيال، عن النساء، عن الشهوات، عن المكسب، عن الخسارة، وهم عن الآخرة غافلون. كثير من الشباب يحفظون الأغاني وموسيقى الأغاني وكلمات الأغاني ويحفظون أسماء المغنيين والمغنيات والمطربين والمطربات الأحياء منهم والأموات. وإذا سألتهم عن الصحابة أو التابعين أو الصالحين أو الزاهدين لا يعرفون عنهم شيء. إذن الغفلة هي سر المشكلة أيها الإخوة، هي سر الداء. الله سبحانه وتعالى وصف أهل النار، الناس الذين هم حطب جهنم ووقود النار، فقال ماذا قال؟ قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الله سبحانه وتعالى أعطاهم الأدوات، أعطاهم السمع والأبصار والأفئدة، ولكنهم عطلوها وخربوها فلم تعد تؤدي مهمتها في الحياة. أرأيت الذي اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أضل من الأنعام. يعني هذا الإنسان الغافل أضل من الأنعام، أضل من البقرة، أضل من الجاموسة، أضل من الناقة، أضل من البغل، أضل من الحمار. يبقى البهائم والأنعام أرقى منزلة وأهدى سبيلا من هذا الإنسان الغافل الذي كرمه الله تبارك وتعالى ومنحه العقل وأعطاه الإرادة وفضله على سائر خلقه وأعطاه السمع والبصر والفؤاد، ولكن القلوب لا تفقه والأعين لا تبصر والآذان لا تسمع. ما قيمة القلب إذا كان لا يفقه ولا يعرف الحق ولا يعرف ما له وما عليه؟ ما قيمة الأذن إذا كانت لا تسمع كلمة الحق؟ ما قيمة العين إذا كانت لا تبصر ولا تعتبر بما ترى؟ الشاعر يقول: إن أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فطن لكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعر. يعني بعض الناس لو خسر في التجارة، خسر في البورصة، خسر في المال، خسر في أي شيء يندم وتحسر، ولكن إذا أصيب بدينه، أصيب في دينه، ترك صلاة لم يؤدها، ترك الزكاة، ترك الصيام، ترك شيئا من حق الله أو من حقوق العباد، لم يؤثر ذلك على نفسه، لم يقل: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. هذا الإنسان بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، بهيمة في صورة إنسان. لذلك قال الله تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إذن الأنعام هنا أفضل منه. لماذا؟ لماذا؟ أولا الأنعام معذورة لأنها لم تؤتى ما أوتي الإنسان، يعني ليس لها عقل تفكر به ليس لها إرادة ترجح بها، ليس لها عقل ولا إرادة، لم يرسل إليها رسول ولم ينزل عليها كتاب. ثانيا أيها الإخوة، الأنعام تؤدي مهمتها في الحياة، الإبل تقوم بدورها في الحياة كما قال تعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. هذه الأشياء لا تتمرد على رسالتها في الحياة، كل يؤدي رسالته في الحياة، بل الأنعام تعرف لماذا خلقت، تعرف لماذا خلقت. ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلس في جماعة من أصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في جماعة من أصحابه ليس فيهم أبو بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين رجل يسوق بقرة، رجل يسوق بقرة يعني ماشي بيجر بقرة، إذ حمل عليها، رجل يسوق بقرة إذ حمل عليها، حمل عليها أي وضع عليها متاعه وأشياءه وأغراضه وجلس عليها، ركب عليها، فالتفتت إليه البقرة وقالت إني لم أخلق لهذا وإنما خلقت للحرث. فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا، أبقرة تكلم؟ مش ممكن بقرة تتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، أي لا تجد غرابة في ذلك، يعني لو كان أبو بكر معنا لآمن بهذا، ولو كان عمر معنا لآمن بهذا، لأن الذي خلقها هو الله تبارك وتعالى، الذي خلقها هو الذي أنطقها، فهو الذي يقول للشيء كن فيكون. الشاهد أيها الإخوة من هذا الحديث أن هذا الإنسان أخرج البقرة عن مهمتها في الحياة فاستخدمها كما تستخدم البغال والحمير، هي خلقت لهذا؟ لا، هي لم تخلق لهذا، إذن هي تعرف لماذا خلق، فقالت إني لم أخلق لهذا وإنما خلقت للحرث. إذن البقرة وهي من الأنعام تعرف لماذا خلقت. كثير من الناس إلا من رحم الله لا يعرف لماذا خلق، لا يعرف المهمة التي خلق من أجلها والتي لخصها الله تبارك وتعالى في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلق الله تبارك وتعالى الجن والإنس للعبادة، فلم يخلقوا لأجل أن يأكلوا أو يشربوا، ولا لأجل أن يتمتعوا كما تتمتع الأنعام، وإنما خلقوا لعبادة الله تبارك وتعالى. وخلق لهم أيضا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فنحن مخلوقون للعبادة، وكل ما في الأرض مخلوق لنا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، خلق للعبادة، يعني الصلاة عبادة، الصيام عبادة، الزكاة عبادة، الحج عبادة، الأمر بالمعروف عبادة، النهي عن المنكر عبادة، وكل ما يقرب إلى الله من قول أو فعل فإنه عبادة. والعبادة تعني الطاعة، فأنت ما خلقت إلا لتكون طيعا لله. إذن هذه الأنعام معذورة، وهي تؤدي رسالتها في الحياة، ولكن الإنسان الذي كرمه الله والذي سخر له ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، هذا الإنسان لم يؤدي رسالته في الحياة إلا من رحم الله. الأنعام لم تتمرد على رسالتها في الحياة، وقد تمرد الإنسان، تمرد الإنسان ولم يؤدي رسالته، فلم يؤدي لربه حقه، لذلك كان أضل من الأنعام. لذلك قال الله تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. انظر إلى آخر الآية، شوف آخر الآية تجد آخرها: أولئك هم الغافلون. هذا هو مفتاح القضية، الغفلة. ما سبب هذا التنزل والتسفل والهبوط إلى مستوى الأنعام أو أضل؟ ما سبب هذا؟ السبب هو الغفلة. أولئك هم الغافلون. عما غفل هؤلاء؟ عما غفل هؤلاء؟ غفلوا عن الله، غفلوا عن ذكر الله، غفلوا عن حق الله، غفلوا عن آيات الله. يقول الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. غفل عن ذكر الله واتبع هواه وكان أمره فرطا، انفرط أمره واتبع هواه واتبع شهواته. سبب هذا هو غفلة القلب عن ذكر الله. الله تعالى يقول: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يذكر الله أو مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، وراه أيضا الإمام مسلم فقال: مثل البيت الذي يذكر فيه يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. ذلك لأن الذي الإنسان لا يذكر الله تبارك وتعالى قد أحيا الله قلبه بذكره وشرح له صدره فكان كالحي، أما الذي لا يذكر الله تبارك وتعالى فإنه لا يطمئن قلبه ولا ينشرح صدره والعياذ بالله رب العالمين، فهو كمثل الميت. فإذا غفل المسلم عن ذكر الله تبارك وتعالى مات قلبه وصار كالميت. فانظر إلى الفرق، فرق كبير جدا، يعني الذي يذكر الله تبارك وتعالى والذي لا يذكره كالحي والميت. لذلك كان من علاج الغفلة، غفلة القلب، كثرة ذكر الله. أكثر من ذكر الله ما استطاع. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الأذكار لتظل ذاكرا طيلة حياتك. كل شيء في هذا الكون له ذكر، كل شيء له ذكر. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، نسكي يعني الذبح، ومحياي ومماتي، طيب ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طب اجعل أولا حياتك كلها لله بكثرة ذكر الله، طيب مماتك كيف تجعله لله؟ مماتك كيف تجعله لله؟ الموت أيها الإخوة هو نوعان، الموت نوعان، الموتة الصغرى والموتة الكبرى. الموتة الكبرى هي خروج الروح لنهاية العمر، أما الموتة الصغرى هي النوم. الموتة الصغرى قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون، يعني ما فيش نوم في الجنة أبدا، لأن النوم ده تقليل للنعيم. ومن تمام نعمة الله تبارك وتعالى على أهل الجنة أنهم لا ينامون، والله تعالى يقول: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. يبقى الموتة الأولى هي خروج الروح، يبقى إذن هناك موتة صغرى وموتة كبرى. الموتة الكبرى خروج الروح، والموتة الصغرى هي النوم. الله تعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الله يتوفى الأنفس حين موتها عند الموت والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، يعني الله عز وجل يتوفى الأنفس جميعا حين موتها وعند نومها أيضا يتوفاها. فهذا يدل على أن الإنسان إذا نام صعدت روحه إلى بارئها تبارك وتعالى، خلاص، فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل تصل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني الذي نام روحه تصعد إلى السماء، إذا كان خلاص انتهى عمره مات لا تعود إليه الروح، تقبض لا ترجع إليه روحه. لذلك قال تعالى: فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى التي نامت، يعني إلى أجل مسمى، يعني يرسلها إلى صاحبها، يعني تعود إليه مرة أخرى إلى الوقت الذي فيه آخرته. يبقى إذن إذن معنى ذلك أن النوم موت، فكيف يجعل المسلم الموت لله تبارك وتعالى، يجعل موته لله تبارك وتعالى بأن يذكر الله تبارك وتعالى قبل أن ينام، قبل أن ينام، والله تبارك وتعالى يحفظه حتى يقوم إذا أدى ذكر الله قبل أن ينام. إذن الحديث الآخر رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر الصدقة. حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي أن أبو هريرة رضي الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر الصدقة، يعني جعلني حارسا على تمر الصدقة. وبينما هو جالس بالليل اللي هو أبو هريرة، إذا به يرى رجلا يحث التمر في حجره، يعني أبو هريرة جالس في مكان فوجد رجل يسرق التمر، سارق يسرق تمر الصدقة ويضعه في حجره، فرآه أبو هريرة فأمسك به وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة فبكى وشكى لي حاجة وعيان. الرجل جاء يسرق التمر ده، بكى وشكى حاجة وعيال، يعني قال أنا مش أنا تعبان وفقير وعيالي مش لاقين ياكلوا. يقول أبو هريرة فتركته على ألا يعود، يعني رق قلب أبو هريرة فتركه. وفي الصباح النبي صلى الله عليه وسلم قابل أبو هريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ماذا فعل صاحبك البارحة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لكان شايف ولا كان عارف ولا كان سامع ولا كان معاهم، لكن الله أطلعه، الله تبارك وتعالى أعلمه بما حدث. فقال: يا أبا هريرة، ماذا فعل أثيرك البارحة؟ فقلت: يا رسول الله، بكى وشكى لي حاجة وعيان فتركته على ألا يعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبك وسوف يعود، كذبك وسوف يعود، هذا رجل كذاب سوف يعود. فلما كانت الليلة الثانية جاء مرة أخرى وجعل يحث التمر في حجره، يسرق التمر، فأمسك به أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى وشكى حاجة وعين وأقسم ألا يعود، فرق قلب أبو هريرة وتركه. فلما كان في الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: بكى وشكى حاجة وعيان وأقسم على ألا يعود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذا بكى وسوف يعود، هيجي لك ثاني، هيرجع لك ثاني. فلما كان في الليلة الثالثة يقول أبو هريرة: فرطته. وهو النبي قال له كده بقى، فلازم ينتظر ويرصده وينتظر ويستناه. يقول أبو هريرة: فرصدته. فجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذا بكى وسوف يعود. فجاء يحفظ التمر في حجره، فأمسك به أبو هريرة وقال: لا أدعك هذه المرة، لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: يعني سوف أعلمك كلمات، أعلمك شيئا على أن تتركني. قال: وما ذاك؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي. يعني إذا أردت أن تذهب لتنام فاقرأ آية الكرسي، فإنك إذا قرأتها لم يزل عليك من الله تبارك وتعالى حارث حتى تصبح. طبعا ففرح أبو هريرة بهذه الفائدة وترك. فلما جاء الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعل أثيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، علمني كذا وكذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. أتدري من كنت تكلم منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قال: ذاك شيطان، ذاك شيطان، شيطان في صورة إنسان. فقال له: اقرأ آية الكرسي، إذا أردت أن تنام اقرأ آية الكرسي، فيكون جزاؤك إذا قرأت آية الكرسي قبل أن تنام، اللي هي الآية اللي هي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآية. إذا قرأتها قبل أن تنام وقف عليك حارس يحرسك حتى تستيقظ. يعني إذن احرص على هذا الذكر قبل أن تنام، وإذا أديت هذا الذكر قبل أن تنام فإن الله عز وجل يرسل إليك حارس، يرسل إليك حارس حتى تستيقظ. إذن هنا مماتك لله بذكر الله قبل النوم، وحياتك لله أن تكسر من ذكر الله تبارك وتعالى صباحا ومساء. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فتح عينيه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نشور يعني البعث يوم القيامة. وفي الذكر الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي بذكره. لأنه لما يأذن ربنا لك بذكر، هذه نعمة من الله تبارك وتعالى، نعمة عظيمة أن يأذن الله لك بذكره، لأن كثيرا من الناس غافلون عن ذكر الله تبارك وتعالى. والله تعالى يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. سبب هذا هو غفلة القلب، غفلة القلب. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسوا الله تبارك وتعالى فنسيهم، تركوا الله تبارك وتعالى فتركهم. يبقى إذن علاج هذه الغفلة هو كثرة ذكر الله. غفلوا عن آيات الله في الكون وفي أنفسهم، كما قال تعالى: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ينظرون آيات الله من حولهم ومن وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولكنهم لا يعتبرون بها. هؤلاء غفلوا عن آيات الله. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم معرضون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. كانوا عنها غافلين، غفلوا عن المصير، غفلوا عن الآخرة، غفلوا عن المصير الذي ينتظر كل إنسان. الله تعالى يقول عن بعض الناس: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. يعني يعلمون كثيرا من ظواهر الحياة الدنيا، ولكنهم أجهل الناس عن الآخرة. كل إنسان مهما عاش في هذه الدنيا، مهما عمر فيها، ما هي النهاية؟ النهاية هي الموت. يقول أبو العتاهية: نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. ونوح عليه السلام عمر طويلا، عمر طويل جدا، أطول الأنبياء عمرا، ولعله عليه السلام أطول البشر عمرا. بعثه الله تبارك وتعالى على رأس الأربعين سنة، وظل في قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم أخذهم الطوفان وهم ظالمون، ثم عاش ما عاش بعد الطوفان، عاش ما شاء الله تبارك وتعالى، لا نعلم كم عاش. المهم أنه عاش أكثر من 1000 سنة، وجاءه ملك الموت ليقبض روحه. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. لما جاء ملك الموت ليقبض روحه، كما تقول الروايات أن ملك الموت سأل: يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت الدنيا؟ قال: وجدتها كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. يبقى هذا العمر الطويل الذي عاشه في هذه الدنيا وجده كأنه كان في دار لها بابان، دخل من الباب وخرج من الآخر. هكذا الحياة لا قيمة لها ولا وزن لها. الشاعر يقول: وإذا كان آخر الموت وإذا كان آخر العمر موتا، فسواء قصيره والطويل. جكت الناهية الموت يستوي العمر الطويل والقصير، لأن عند الاحتضار يتضاءل العمر أمامك. وتجد أن هذا العمر الطويل الذي عشته في الدنيا وكأنه لا شيء، كما قال الله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فمهما طالت بك الدنيا كأنما عشت يوما أو بعض يوم. كأنهم يوم يرونها، أي يوم يرون القيامة، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. في الآية الأخرى الله تعالى يقول: كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم. هكذا الحياة. في الحديث في مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث سهل بن سعد: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من أحببت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجازى به. ثم قال: يا محمد، شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. يبقى عش ما شئت فإنك ميت. المهم، ماذا فعلت في هذا العمر؟ هل استفدت من عمرك؟ هل عمرته بطاعة الله وبتقوى الله؟ هل عمرته وملأته بالتقوى؟ أم عمرته بالمعاصي والمحرمات والغفلات؟ فاحذر من هذه الغفلة وابحث عن الأسباب لتتداوى من هذه الغفلة، لتصحو من سكرة، ولتستيقظ من نومة. لذلك كان العلاج لهذه الغفلة وكثرة ذكر الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الغفلة، وأن يرزقنا اليقظة، وأن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.